علشان الخبر يطير من اسرار الزمن بهديك، اذا بتشتكي للناس يقولون اللي فينا فيك. علشان الخبر يطير من اسرار الزمن بهديك، اذا بتشتكي للناس يقولون اللي فينا فيك، يقولون اللي فينا فيك. ومن يفهم زمانه زين اجاري الوقت بين البين، على ما يقتضيه الحال يوازن شدته واللين. ومن يفهم زمانه زين اجاري الوقت بين البين، على ما يقتضيه الحال يوازن شدته واللين. ومن يفهم إجاري الوقت بين البين، على ما يقتضيه الحال يوازن شدته واللين. ألا شل الخبر يا طير من أسرار الزمن بهديك، إذا بتشتكي يقولون اللي فينا فيك، والله يقولون اللي فيك. تصبر كل صابرنا ولو فيها تعب لا باس، ولا تبكي على الأطلال وإذا المبنى ضعيف الساس. تصبر كل صابرنا ولو فيها تعب لا باس، ولا تبكي على الأطلال وإذا المبنى ضعيف الساس. تصبر كل صابرنا ولو فيها تعب لا باس، ولا تبكي على الأطلال وإذا المبنى ضعيف الساس. ألا شل الخبر يا طير من أسرار الزمن بهديك، إذا بتشتكي للناس يقولون اللي فينا فيك. نوايا نفسك الميزان إذا بتميل عدلها، ترتب بدون إخلاص تقسي قلب صاحبها. نوايا نفسك الميزان إذا بتميل عدلها، ترتب بدون إخلاص إخلاص تقسي قلب صاحبها. نوايا نفسك الميزان إذا بتميل عدلها، ترتب بدون إخلاص تقسي قلب صاحبها. ألا شل الخبر يا طير من أسرار الزمن بهديك، إذا بتشتكي للناس يقولون اللي فينا فيك، يقولون اللي فينا فيك.